الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ولا يجوز أن يطوف بالبيت عريان ولا حائض، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يطوف بالبيت عريان. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ومر معنا أنه لما أرسل عليا أمره أن ينادي في الناس في عام 9 حين حج أبو بكر بالناس، أمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن ينادي أن لا يحج البيت مشرك ولا عريان، وهذا لما كان بقي أثره من قبل بعض أهل الجاهلية. قال: وقوله لعائشة حين قدمت معتمرة في حجة الوداع: افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي حتى تطهري. وأصل الحديث في البخاري: غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهذا يدل على أن الطواف يشترط له الطهارة من الحدث الأكبر كما تقدم. وكذلك فيه أن الحائض لا تمنع على الصحيح من سائر أعمال الحج، ومن ذلك الذكر وقراءة القرآن والدخول إلى الحرم إذا احتاجت. وقد تكلم العلماء على هذه المسألة أو هذه المسائل التي اشتهر منع الحائض منها، وليس في المنع شيء صحيح صريح مرفوع يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن شيء في كتاب الله صحيح صريح يعني يصح الاستدلال به. قال: فإذا انتهى من الشوط السابع غطى كتفه الأيمن وانطلق إلى مقام إبراهيم وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله، وأصله في صحيح مسلم. ويغطي كتفه الأيمن لأن الطواف انتهى، ولأنه سيدخل في الصلاة، والمصلي يجب عليه على الصحيح إذا كان مستطيعا أن يستر العاتقين أي الكتفين. وقوله وقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، يعني يستحب إذا توجه إلى المقام تقرأ هذه الآية. قال: وجعل المقام بينه وبين الكعبة وصلى عنده ركعتين. المقام معروف اليوم، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ملتصقا أو قريبا من الكعبة، فلما كان يمنع الناس من الزحام أبعد قليلا في زمن عمر، ثم بعد ذلك. ومع ذلك لا يزال الزحام اليوم يجعل الناس يمرون بعد المقام، فإذا ما يفعله بعض الناس اليوم من الصلاة عند المقام فتكون صلاتهم في طريق الطائفين، هذا خطأ، بل هذا إلى الإثم أقرب منه إلى البر. فليس من البر أن يصلي الإنسان في طريق الطائفين، بل صلاته تقطع بمرور النساء فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقطع الصلاة ثلاثة، وذكر منها المرأة الحائض أي البالغ، لكن يجعل المقام بينه وبين الكعبة ويتأخر كثيرا إلى الصفوف المتأخرة التي لا يقطع عليه لا يقطع صلاته أحد، فلا يضر بأحد ولا يضر بنفسه. وأما ما يفعل من وقوف المصلين في طريق الطائفين فهذا خطأ، أو تساهل بعض المصلين فيقفون في طريق الناس فتقطع صلاتهم هذا خطأ، لكن ينظر له مكان ويجعل لنفسه سترة ويصلي. وإذا لم يتيسر فليس هو واجب، بل حيث صلى في الحرم كانت صلاته صلاة ركعتي الطواف. ليس من شرط ركعتي الطواف أن تكون إلى جهة المقام، لكن يستحب، فهذا من المستحبات وليس من الشروط. قال: وقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يعني في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. قال: وينبغي أن لا يمر بين يدي المصلي هناك، ولا يدع أحدا يمر بين يديه وهو يصلي، لعموم الأحاديث الناهية عن ذلك وعدم ثبوت استثناء المسجد الحرام منها. عندي بل له مكة كلها. إيش عندكم في النسخة الأخرى؟ في أحد عنده شيء تصحيح؟ لعل الهاء زائدة فيكون صوابه بل مكة كلها، يعني مكة كلها تحتاج إلى سترة ليس فقط المسجد الحرام، فالسترة ثابتة داخل الحرم وخارج الحرم وبكل مكان لابد من السترة. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحم. وفي بعض الألفاظ يحسنها بعض أهل العلم: إذا صلى أحدكم فليستتر، أو فليجعل بين يديه سترة. فلا بد من اتخاذ السترة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. ولو قيل أنها مستحب وليست بواجب فلا ينبغي للمسلم أن يفرط في هذا المستحب. وأما المرور بين يدي المصلي فحرام، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح في صحيح مسلم وغيره: لأن يقف أحدنا 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. قيل لأبي هريرة: 40 ماذا؟ 40 يوم؟ قال: أبيت. كلما قال له 40 كذا قال: أبيت، يعني ما أقول ما أدري. النبي عليه الصلاة والسلام ما حدد. فإذا لا يجوز المسلم أن يمر بين يدي المصلي، ولا يجوز له أن يتساهل على الصحيح في السترة، بل عليه أن يتخذ سترة حتى لا يقطع عليه الصلاة أحد. ويقطع الصلاة فيبطلها ثلاثة: الكلب، الأسود، والحمار، والمرأة الحائض، لأن مع هؤلاء الثلاثة يمر الشيطان. ويقطع الصلاة بمعنى ينقصها كل من يمر بين يديك ولو من غير هذه الثلاثة، فلا تدع أحدا ينقص عليك صلاتك أو يبطل عليك صلاتك. ومما ينبه هنا أنه قد يضطر الإنسان للمرور بين يدي بعض المصلين إذا كان وقوفهم وقوف فيه اعتداء، مثل وقوف بعض المصلين في طريق الطائفين أو في المسعى ولا تستطيع أن تبتعد منه، ما لك مكان طريق إلا أن تمر بين يدي المصلي، إذن تمر والإثم عليه ليس عليك لأنه وقف في طريق الطائفين. أو عند الضرورة لا تجد طريق تمر أحيانا إلا أن تمر بين يدي مصلي وأنت مضطر ضرورة ترخص لك مثل هذه المحظورة، فهنا الضرورات تبيح المحظورات مع شدة الزحام قد يضطر الإنسان. قال رحمه الله: ثم إذا فرغ من الصلاة ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. وقال: إنها مباركة، وهي طعام طعم وشفاء سقم. وقال: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. وهذه الأحاديث كلها تدل على فضل ماء زمزم ونفعه، ففي ماء زمزم فضل حسي ومعنوي. الحسي بما يكون من طعام طعم، يعني يكون فيه طعم كسائر الطعام المفيد الذي يأكله الناس لفائدته حتى ولو لم يعجبهم طعمه، أليس كذلك؟ أحيانا الإنسان يأكل الشيء الذي لا يرغب فيه ولا يحبه، لكن يأكله لماذا؟ لفائدته. فكذلك ماء زمزم، إذا استطعت أن تستكثر منه فأكثر ولو لم ترغب فيه لأجل فائدته. وهكذا شفاء سقم، وهو كما صحت به السنة كذلك كانت به أخبار أكيدة بتجربة الكثير من المجربين على مدى عصور متتابعة. كم شفي من مريض بماء زمزم الشيء العجيب، حتى أن بعض الأمراض المستعصية يكون شفاؤها بماء زمزم، فهو شيء عجيب. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لا يلزم أن يكون كل الناس ينتفعون منه، كما أن كل الناس لا ينتفعون بنفس الدواء. أحيانا الدواء الواحد ينفع إنسان ولا ينفع إنسان آخر، وهكذا ماء زمزم. وهكذا كذلك هو فيه فائدة معنوية، فهو مبارك سبب للبركة، فيجوز أن تدعو معه فتقول: اللهم اشفني من مرضي كذا وكذا، إن كان بك شيء من الأمراض العضوية، شيء في بطنك، شيء في رجلك، شيء في رأسك. ويجوز أن تقول كذلك: اللهم اجعل هذا الماء سببا لزيادة حفظي، من الأشياء المعنوية، أو إعانتي وقوتي ونحو ذلك، لكن لا تجعله في شيء لم يجعل الدليل له سبيل، فهو لا يرد غائب ولا يوصل إلى مفقود ولا غير ذلك مما هو من معاني الاعتداء في الدعاء. وإذا كان صائما فإنه يصب على رأسه ولا يشرب، وإن كان مفطرا يشرب ويرتوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب حتى يعني تمتلئ أضلاعه، يعني من كثرة الشرب يكرر الشرب عليه الصلاة والسلام مبالغة في الانتفاع من هذا الماء المبارك. وهكذا أنت احرص على الشرب، تشرب 3 مرات في كل مرة، تحاول أن تشرب الشيء الكثير، إن سقيت بيديك أو شربت بكأس، وما زاد صببته على رأسك ومسحت به وجهك وكتفك وما تيسر من جسدك، فإنه ماء مبارك، وهو طعام طعم وشفاء سقم. وإن كنت صائما صببت على رأسك وجسدك ولم تشرب. قال: ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيكبر ويستلمه على التفصيل المتقدم. ومعنى التفصيل المتقدم يعني إن استطاع أن يقبل قبل، إما بالفم مباشرة أو باليد ويقبل اليد، أو بالواسطة بالعصا أو نحوه، وإن لم يستطع التقبيل أشار بيده فقط. ويقول الله أكبر وليس فيه بسملة. وهذا الفعل ثبت في بعض الروايات والأحاديث ولم يثبت في البعض الآخر، وجمع بين هذا أهل العلم فقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أحيانا في بعض عمره وأحيانا لا يفعله، يعني لا بأس أحيانا ترجع بعد شرب ماء زمزم فتكبر عند الحجر الأسود أو تستلمه إذا استطعت ثم تذهب إلى الصفا والمروة، وأحيانا لا تفعل هذا بحسب الحاجة وكذلك الحرج. إن كان هناك حرج ومانع يمنعك وحاجة تقتضي رجوعك مباشرة إلى الصفا والمروة ذهبت. قال: السعي بين الصفا والمروة ثم يعود أدراجه ليسعى بين الصفا والمروة، فإذا دنا من الصفا قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. عندي أو، صوابه أي. قال: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويقول ذلك إذا دنا من الصفا، هل في كل شوط أو في الشوط الأول فقط؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أنه في الشوط الأول فقط، لأنه كالتذكير كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فهو يذكرهم بأدلة هذه المناسك وبما ينبغي فعله عند هذه المناسك، مثل ما قرأ عند المقام: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فكذلك حتى قال بعض أهل العلم لو كان وحده وهو يستحضر هذه الآية لم يحتج أن يقرأها ويرفع صوته بها، لأن قراءتها من النبي صلى الله عليه وسلم كانت للتعليم، والصحيح أن الأفضل أن تقرأ بها ولو كانت للتعليم، لأنك تعلم نفسك وتعلم من يسمعك، ربما أنت ما تعرف أن أحدا يسمعك، ولكن الصحيح أنها تقال في الشوط الأول فقط. قال: ويقول: نبدأ بما بدأ الله به، هكذا جاء في السنن. وأما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به، هكذا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله. وجماعة من أهل العلم بل أكثرهم يصححون رواية الإفراد على رواية الجمع. قال: ثم يبدأ بالصفا فيرتقي عليه حتى يرى الكعبة. وفي هذا دليل على أن العطف بالواو في القرآن يفهم منه الترتيب إلا إن صرفه صارف، فكيف إذا دلت القرينة على تأكيد معنى الترتيب فإنه أشد. ونستفيد من هذا أي قول النبي عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به، أي الصفا قبل المروة، كذلك على ترتيب أعضاء الوضوء، وهو القول الصحيح في قول جمهور أهل العلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فجمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن هذه الأركان الأربعة هي على الترتيب كما جاء لفظ القرآن، أولا لهذا الحديث: أبدأ بما بدأ الله به، وثانيا لأنه في الآية أدرج الممسوح بين المغسولين. قال العلماء: ولا يوجد معنى يدرج فيه الممسوح بين المغسولين إلا أن الترتيب مقصود، فلو لم يكن الترتيب مقصود لكان تأخير الممسوح بعد المغسول هو ماذا؟ هو الأوفق والموافق كذلك للاختصار المطلوب في البلاغة والفصاحة في الكلام. يعني لكان ترتيب الآية واغسلوا وجوهكم وأرجلكم واغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، سيذكر الغسل مرة واحدة ثم يؤخر المسح، لكن لما أدخل المسح بين الغسل دل على أن الترتيب مقصود. قال ثم يبدأ بالصفا فيرتقي عليه حتى يرى الكعبة، وليس شرط أن يرتقي إلى آخر صخرة من صخرات الصفا، ولكن المقصود أن يرتقي يرتفع قليلا حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويستطيع التوجه إليها. واليوم ممكن هذا بالنسبة للصفا، أما بالنسبة للمروة فالبنيان يحول بينك وبين الكعبة، ففي الصفا يمكن أن ترتقي شيئا يسيرا فترى الكعبة، فإذا رأيت الكعبة توجهت إلى عينها ودعوت على ما سيأتي إن شاء الله. وصحيح أنه ليس من السهل، علق في التعليق أنه ليس من السهل الآن رؤية البيت لكثرة البنيان ونحوه، لكن في الحقيقة ممكن، فإنك تستطيع أن ترى من بين السواري وبعض الفتحات تستطيع أن ترى الكعبة. قال فيستقبل الكعبة فيوحد الله ويكبره فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول ذلك ثلاث مرات ويدعو بين ذلك، يعني يقول هذا مرة ثم يرفع يديه ويدعو دعاء طويلا، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله وحديث ابن عمر وجماعة من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان عبد الله بن عمر يطيل في الدعاء حتى أن بعض أهله يملون من انتظاره فيرفق بهم فيقصر من دعائه. وفي هذا فائدتان: الفائدة الأولى استحباب إطالة الدعاء في هذا الموضع، والفائدة الثانية استحباب تقصير الدعاء بما لا يشق على رفقتك إن كان معك رفقة. إن كان معك رفقة فإنك ترفق بهؤلاء الرفقة، إن كنت وحدك فأطل ما شئت، وإن كان معك رفقة فأرفق بهذه الرفقة. إذا شعرت أنهم بدأوا يسأموا قطعت الدعاء وانتقلت إلى العمل الذي بعده. لكن يستحب أن تكرر ثلاثا، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، يعني في الأولى الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، نصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم ترفع يديك وتدعو دعاء طويلا ما لم يشق على أحد، ثم تقول تنزل يديك ثم تقول مرة ثانية الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم ترفع يديك فتدعو دعاء طويلا ما لم يشق على أحد، ثم تنزل يديك فتكرر مرة ثالثة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم ترفع يديك فتدعو للمرة الثالثة دعاء طويلا ما لم يشق على أحد، ثم تنزل يديك ثم تنطلق من الصفا إلى المروة. قال رحمه الله تعالى ويدعو بين ذلك على الوصف الذي سمعت كما صح في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم ينزل ليسعى بين الصفا والمروة. وهذا السعي يكون بالمشي إلا ما بين العلمين كما سيأتي. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، يعني فرضه عليكم وشرعه لكم. قال: فيمشي إلى العلم الموضوع عن اليمين واليسار، وهو المعروف بالميل الأخضر. هذا العلم هو علامة اليوم على الوادي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد في سعيه فيه، لأن ما بين الصفا والمروة كان وادي، وقبل الوادي من جهة الصفا مرتفع، ومن جهة المروة مرتفع، وفي أسفل هذين المرتفعين وادي سهل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى ويشد في سعيه ما بين هذين الموضعين، حتى أنه كان يحسر عن إزاره، يعني يرفع الإزار فيكشف إلى ما قرب الركبة حتى يستطيع أن يشد في السعي، يجري بقوة عليه الصلاة والسلام. ووضع العلماء مكان هذا الوادي علامات، هذه العلامات اليوم عبارة عن أميال خضراء، يعني لمبات خضراء من اليمين إلى اليسار. من وصل إلى هذه اللمبات الخضراء علم أنه وصل إلى المكان الذي ينبغي الجري فيه، وهكذا إلى المكان الآخر التي فيه الأميال أي اللمبات الخضراء. قال: ثم يسعى منه سعيا شديدا إلى العلم الآخر الذي بعده. وكان في عهده صلى الله عليه وسلم واديا أبطح فيه دقاق الحصى، دقاق الحصى يعني الحصى الصغير الذي نسميه نحن الفصوص أو نحوه. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الأبطح إلا شدا. وقوله لا يقطع الأبطح إلا شدا يعني لا ينبغي أن يقطع بالمشي، بل يقطع بالجري، وهذا للرجال وليس للنساء. أما النساء ومن كان معه رفقة من النساء والضعفة كالأطفال أو كبار في السن فيخاف عليهم الضياع مع شدة الزحام، فإنه يراعي الرفقة فلا يسعى ولا يجري. وقد جاء هذا الحديث من حديث أم ولد شيبة، وذكره العلامة الألباني في الصحيحة في الجزء الخامس. قال: ثم يمشي صعودا حتى يأتي المروة فيرتقي عليها ويصنع فيها ما صنع على الصفا من استقبال القبلة والتكبير والتوحيد والدعاء. وهذا شوط. وهل يقرأ الآية؟ قولان لأهل العلم، والصحيح أنه لا يقرأ الآية، لأن الآية تقرأ فقط في الصفا، وبعدها قال عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به. ومعنى يفعل ما فعل في الصفا يعني من التكبير ثلاثا والتوحيد بعده، يوحد الله على اللفظ الذي سبق ويرفع يديه بالدعاء، ثم ينزل يديه فيكرر التكبير والتوحيد على الذي سبق، ثم يرفع يديه فيدعو، ثم ينزل يديه ويكرر التكبير للمرة الثالثة مع التوحيد، ثم أي وحد الله يرفع يديه ويدعو للمرة الثالثة. قال: ثم يعود حتى يرقى على الصفا، يمشي موضع مشيه ويسعى موضع سعيه. وهذا شوط ثان. ومعنى يمشي موضع المشي ويسعى موضع السعي يعني ما بين العلمين الأخضرين يجري، وما قبل ذلك وما بعد ذلك يمشي. وذهابه من الصفا إلى المروة يعتبر شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط ثان، فهذان شوطان. الذهاب شوط والرجوع شوط ثاني. ويخطئ الكثير من الناس ممن لا علم له ولا يقرأ في كتب أهل العلم فيظن أن الذهاب والإياب شوط، وهذا خطأ، بل الذهاب شوط والإياب شوط آخر. قال: ثم يعود إلى المروة وهكذا حتى يتم له 7 أشواط نهاية آخرها على المروة، يذهب ويرجع يذهب ويرجع يذهب ويرجع، كم مرات هذه؟ 6. ثم يذهب المرة الأخيرة من الصفا إلى المروة، كم صارت؟ 7. هذه 7 أشواط، وفي كل شوط يفعل كما ذكر في الشوط الأول. قال: ويجوز أن يطوف بينهما راكبا، والمشي أعجب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى يجوز يعني أنه فعل في حضرته ولم ينكر ذلك عليه الصلاة والسلام. بخلاف الطواف، فالطواف ينبغي أن يطوف هو ولا يطوف مراكبا إلا لمصلحة، وأما السعي فالأمر فيه أوسع. فلذلك لو أن رجلا بدينا قال، البدين تعرفون سمين، قال: أنا أستطيع أن أسعى لكن فيه مشقة شديدة علي وأتعب ويصيبني ما يصيبني من الجراحة في الأفخاد وغير ذلك، فهل لي رخصة أن أركب؟ الجواب: نعم، له رخصة أن يركب. ومثله امرأة كبيرة في السن، ومثله امرأة حامل ضعيفة، ومثله كذلك رجل عنده مجموعة من الأطفال، يجمع الأطفال في مركوب واحد ويمشي بهم وهم راكبون، إن كان هذا أرفق به فهذا يجوز. وأشار إلى دليله فيما جاء في مستخرج بن نعيم. قال: وإن دعا في السعي بقوله: رب اغفر وارحم إنك أنت العز الأكرم، فلا بأس لثبوته عن جمع من السلف. وأشار أنه ثبت عن ابن مسعود وابن عمر وجماعة، ولا شك أن الاقتداء بالسلف خير من الدعاء المجرد الذي تدعو به لنفسك. وليس معنا أن تقول ذلك كل السعي، لكن أحيانا. قال: فإذا انتهى من الشوط 7 على المروة قص شعر رأسه، وبذلك تنتهي العمرة، وحل له ما حرم عليه بالإحرام، ويمكث هكذا حلالا إلى يوم التروية. فإذا انتهى من الشوط 7 قص شعره شعر رأسه، إن كانت العمرة بعيدة من الحج فيستحب أن يحلق، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 وللمقصرين 1. وإن كان وقت الحج قريب من وقت العمرة مثل ما كان في حجة النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، فإنهم اعتمروا عمرة الحج في 4 ذي الحجة، وقصر الصحابة في ذاك اليوم، لأنه ما بقي من الحج إلا 4 أيام، ما بقي من الحج إلا 4 أيام. فإن كان كذلك فيستحب التقصير. قال العلماء: وحد ما يستحب فيه الحلق هو ما ينمو به الشعر ويفحم الرأس، وذلك بقدر تقريبا 10 أيام. فإذا كان كذلك فهذا يحلق فهو حسن، وإذا كان لا شعره يبطئ فإذا يقصر وهذا أفضل. وهنا تنبيه مهم جدا بالنسبة للتقصير، التقصير المشروع هو أن يحصل التقصير بمعناها اللغوي والشرعي والعرفي بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. أما المرأة فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تقص قدر أنملة أو أنملتين. هذه الأنملة هذه الخطوط التي في الأصبع، الخط الواحد أنملة والخطين أنملتين، فهي تقص قدر أنملة أو أنملتين. فإذا كانت المرأة التي هي تعتبر شعرها من أثمن ما تملكه تقصر من أطراف شعرها قدر أنملة، طرف الشعر يعني إذا كان لها ثلاث ضفائر فمن كل ضفيرة قدر أنملة، فالرجل من باب أولى ألا يقل عن الأنملة. هذا المفهوم في الشرع، وهذا هو مفهوم التقصير في العرف واللغة، أن يحصل معنى تقصير حقيقي. من رأى رأسك قبل العمرة وبعد العمرة قال ما شاء الله نعيما، ليس معناه أن نعيما سنة، لكن معناه أنه عرف أن شعرك قد حصل له تقصير. أما ما يفعله بعض العابثون من أخذ شعيرات بقدر كما قال بعض المشايخ يضحك قال مثل شارب الذباب، يأخذ مثل شارب الذباب من أول الرأس ومن آخر الرأس ومن يمنه ومن يسره ثم يقول تحللت، هذا ليس بتحلل لأنه ليس بتقصير لا في الشرع ولا في العرف ولا في اللغة. بل التقصير الذي دل عليه الشرع أن يكون أقل شيء مثل أنملة ينقص من شعرك، هذا التقصير الذي دل عليه الشرع أقل شيء. وفي العرف عندك كما يقال مكينة حلاقة فيها أرقام، تذهب عند صاحب الحلاق ويحلق لك رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة رقم أربعة رقم خمسة، هذا يسمى أنك قصرت. أو تأخذ المقص عند الحلاق فيأخذ لك من الأمام من الخلف من الجنب من كل جهة فيستوعب الرأس كاملا ولو أخذ قليل قليل قليل، المهم حصل شيء من التقصير الصحيح الذي فيه استيعاب للرأس. أما ما يفعله الكثير من العامة فمساكين يبطلون على أنفسهم الحج، فإنه في قول عامة وجمهور أهل العلم هذا الفعل لا يحصل به تحلل، لا يحصل به تحلل ولا تتم به عمرة، فإذا فعل هذا في العمرة وفي الحج بطلت عمرته وبطل حجه. ومسكين هذا الذي تعب وبذل المال وبذل الوقت وبذل الجهد ثم في النهاية يبخل على شعيرات من رأسه فيذهب بدون حج، يرجع إلى بلده بدون حج ولا عمرة. وهؤلاء أولئك الجهال وبعضهم شياطين يقفون في المروة ومعهم المقصات يريد الريال أو الريالين، قطاع طرق على المساكين عامة الناس، فهؤلاء كذلك على خطر عظيم لأنهم يضرون بعمرة هؤلاء المعتمرين وحجة هؤلاء الحجاج. فالمهم هذا التنبيه ينبغي أن ينتبه له الحاج وينبغي أن ينبه غيره، والدين النصيحة. كم ترى أمامك من الناس يخطئون هذا الخطأ ذكرهم بالله وبين لهم كلام أهل العلم أن هذا خطأ وهذا ليس بصحيح وعمرتك لا تصح، فيذهب جهدك ومالك ووقتك. قال رحمه الله تعالى ويمكث هكذا حلالا إلى يوم التروية، إذا قصر شعره فإنه بهذا يحل من عمرته. إذ هذا إذا كان متمتعا فإنه سيأتي بعمرة يتحلل منها، أما إذا كان مفردا أو كان قارنا فإنه كما سيأتي معنا إن شاء الله بالنسبة للقارن لن يتحلل، والمفرد بعد أن ينتهي من الطواف والسعي القارن يكون قد أتى بعمرة، وسعيه هذا في عمرته يجزئه عن سعيه في حجة، كما سيأتي الكلام عليه في موضع إن شاء الله. لكن الشاهد أنه لن يتحلل، بل سيبقى على إحرامه لأنه قارن وقد ساق معه الهدي. وهكذا المفرد يطوف طواف القدوم، وإذا سعى بعد طواف القدوم أجزأه هذا السعي عن سعي الحج، وهو لا يتحلل بعد هذه بعد هذا الطواف والسعي. لكن الذي يتحلل هو المتمتع فقط، الذي لم يسق الهدي وأتى بعمرة مع الحج فإنه يتحلل من عمرته. فإذا تحلل من عمرته بقي حلالا، يحل له كل شيء حرم عليه حتى النساء، يعني إن كانت عنده زوجة. فإذا كان يوم الثامن فإنه يدخل في الإحرام، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في الفصل الآتي. وأما القارن والمفرد فإنه يبقى محرم، ولكن يذهب ويجوز له أن يغتسل، ويجوز له أن يغير إحرامه، ويبقى على إحرامه إلى يوم الثامن. قال رحمه الله: ومن كان أحرم بغير عمرة الحج ولم يكن ساق الهدي من الحل، فعليه أن يتحلل اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتقاء لغضبه. وأما من ساق الهدي فيظل في إحرامه ولا يتحلل إلا بعد الرمي يوم النحر، وهذا هو القارن، والأول هو المتمتع. وأما المفرد والصحيح أنه يوجد نسك يقال له إفراد، لم يبطله مبطل ولم ينفيه شرع، باقي على أصله لمن كان قد أدى عمرة، فإن من سقط عنه عمرة الفريضة جاز له أن يأتي بحج مفرد، أو كان من أهل مكة يأتون بحجة إفراد، فأهل مكة يأتون بها يوم الثامن، ومن كان من غير مكة متى ما دخل إلى مكة بالحج فهو محرم، يبقى بإحرامه إلى أن ينتهي من الحج. طيب، نقف عند هذا الحد ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق. طيب، هذه ننظر إذا كان فيها تنبيه أو شيء آخر، وإن كانت أسئلة في غير الموضوع نتركها. يقول: ماء زمزم، هل ماء زمزم طعمه الآن كما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو تغير؟ ما رأيكم بهذا السؤال؟ أنا ما كنت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام موجودا حتى أعرف وأحكم لك بهذا الحكم، لكن كلام أهل العلم أن الماء هو الماء الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قول بعض العامة أنه تضاف إليه أشياء أو كذا وكذا، هذا لا يضره ولا يخرجه عن وصفه وبركته. يقول: بسبب ازدحام الناس يكون الوصول إلى الحجر الأسود شاقا، ويخشى المرء أن يضر بنفسه أو غيره، فهل الأفضل أن يتوجه مباشرة إلى السعي أم يجب أن يجتهد حتى يصل إلى الحجر الأسود؟ لا حاجة أن تصل إلى الحجر الأسود، ممكن من درج الحرم الذي قبل المطاف تشير بيدك إلى الحجر الأسود وتكبر وتدخل إلى المسعى. وهذا يذكرنا بتنبيه، وهو أن ابتداء الطواف ليس له مكان معين محدود، قد كان في فترة سابقة خط يبتدأ الناس الطواف منه، ويرون أن من كبر قبل الخط بقليل تكبيره غير صحيح، وهذا غير صحيح. والحمد لله لجنة الحرمين الشريفين استجابت لنصائح أهل العلم وألغوا هذا الخط، فصار الآن لا يوجد خط على البلاط، ومن أتى يكبر مما يرى نفسه أنه موازي للحجر، لا يلزم أن يكون هناك خط. طيب، وهذا يقول: عند الوصول إلى المروة في الشوط السابع هل يدعو كما كان يصنع في الأشواط الأخرى؟ لا، في الشوط السابع نقول فيه كما قلنا في الشوط السابع في ماذا؟ في الطواف، فإنك تأتي بالذكر قبل الطواف، وكذلك تأتي بذكر السعي قبل السعي، فذكر الشوط السابع أتيت به متى؟ في الصفا. فإذا وصلت إلى المروة لا يوجد ذكر، بل تكون قد انتهيت. وهذا يقول: لو كان الدرس قبل العشاء وبعد العشاء في مناسك الحج كل يوم، وهذا اقتراح بعض الإخوة طلاب طلبا في إكمال الكتاب، فانظروا في ذلك. إن شاء الله نكمل الكتاب ونستأذن الإخوة يوم السبت والأحد حتى ننتهي من الكتاب إن شاء الله تعالى. على أني أنبه بعض الإخوة الذين سيحجون هذا العام، وللأسف لا أرى يعني من هؤلاء الأخوة الحجاج من يحرص على مثل هذه الدروس، مع أن الدروس تقام لأمثال هؤلاء لأجل يستفيدوا وينتفعوا مع ما فيها من فائدة للجميع، لكن بالأخص هي فائدة لهؤلاء وإعذار فيما بيننا وبين الله ألا نكون مقصرين مع أمثال هؤلاء فيما يحتاجونه. فلا ينبغي بعد يعني تهيئة مثل هذه الفرص أن يفرط الإخوة الذين يعزمون على الحج في مثل هذه الدروس، لا نراهم لا في الدرس ولا مستعينين بذلك بالكتب ولا حتى يسألون عن مناسك الحج. ليسوا كلهم، لكن أقصد من علم من نفسه شيء من التفريط فليستعن بالله وليأخذ ما ينبغي الأخذ به من تعلم العلم الذي يحتاجه في هذا المقام، وما سيقدم عليه أمر عظيم يحتاج إلى تفقه في الدين، ولو لم يكن إلا تثبيت العلم الذي علم، فكيف إذا كان الكثير من المسائل لم يعلم؟ طيب، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.